ومرت معنا هذه المفاهيم العشرة، وقد وفق ابن غازي رحمه الله رحمة واسعة، حيث إنه جمع هذه المفاهيم العشرة في بيت من الشعر قال فيه: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصر نغيا. صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصرا أغيا. صف يقصد به مفهوم الصفة، واشترط يقصد به مفهوم الشرط. صف واشترط، علل يقصد به مفهوم العلة، لقب يقصد به مفهوم اللقب، ثنيا مفهوم الاستثناء وقد أدرجناه ضمن مفهوم الحصر، وعد يقصد به مفهوم العدد، ظرفين يقصد بهما مفهوم الظرف الزماني ومفهوم الظرف المكاني، وحصرا مفهوم الحصر، أغيا مفهوم الغاية. جيد، فهذا هو الشق الأول من شقي المفهوم، مفهوم المخالفة، والشق الآخر هو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. قال رحمه الله رحمة واسعة: ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول، ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول، أي ومن أصول مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله، التي يقول بها في الفتوى والقضاء، والتي عليها مرتكزه في استنباط الأحكام الشرعية. الدليل الرابع الذي هو تنبيه الخطاب، تنبيه الخطاب من الكتاب والسنة. وتنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة، تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة، ويطلق عليه أيضا لفظ فحوى الخطاب، فحوى الخطاب. فتنبيه الخطاب وفحوى الخطاب ومفهوم الموافقة بمعنى واحد، إلا أن تنبيه الخطاب هذا المصطلح وهذا اللفظ يشترك فيه مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة، فقد مر معنا بأن مفهوم المخالفة أيضا يطلق عليه مصطلح ماذا؟ تنبيه الخطاب. فلا يلتبس عليك المفهومان، فلا يلتبس عليك المفهومان، فحتى الذي مر معنا يطلق عليه ماذا؟ تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة يطلق عليه أيضا تنبيه الخطاب. وقد أشار صاحب المراقي رحمه الله إلى هذه الاصطلاحات بقوله: وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة، قل معلوم يسمى بتنبيه الخطاب، وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد. ذكر بأن مفهوم الموافقة يطلق عليه تنبيه الخطاب، ويطلق عليه كذلك فحوى الخطاب، فحوى الخطاب. وسمي كما مر معنا بارك الله فيكم بمفهوم الموافقة لأنه يوافق المنطوق به في حكمه، عاد على سبيل الإجمال. وإذا أردنا شيء من التفصيل نقول: لأن المسكوت عنه، لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في حكمه، لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في حكمه. أما حده وتعريفه، ما هو حد مفهوم الموافقة؟ عرفه أهل الأصول بأنه إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. يقول صاحب المراقي: إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. إعطاء ما للفظة المسكوتة، أي للمسكوت منه، إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى، أي من باب الأحرى، نفيا أو ثبوتا، نفيا أو ثبوتا. مثال ذلك قوله جل جلاله: فلا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف. فالمنطوق به ما هو؟ هو التأفيف، هذا هو المنطوق به. والمسكوت عنه ماذا؟ هو الضرب، ضرب الوالدين عياذا بالله. فالمسكوت عنه أولى بحكم التحريم من المنطوق به. فالمسكوت عنه أولى بالحكم، أي بحكم التحريم من المنطوق به. فالمنطوق به هو التأفيف، هذا إيذاء اللفظ، والضرب إيذاء فعلي، والضرب أشد إيذاء من مجرد التلفظ بالتأفف. فمن أجل ذلك قلنا هو إثبات حكم المسكوت، إثبات حكم المنطوق به. حكم المنطوق به شنو هو؟ التحريم. حكم المنطوق به، حكم المنطوق به وهو التأفيف، حكمه ماذا؟ التحريم. هذا التحريم تعديه إلى المسكوت عنه، هذا الحكم تعديه إلى المسكوت عنه بطريق الأولى، بطريق الأولى، لأن هذا المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق به. هذا هو المقصود بقولهم إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. مفهوم الموافقة على قسمين، مفهوم الموافقة على قسمين، كما صرح بذلك ابن السبكي رحمه الله في جمع جوامعه وغيره، أن مفهوم الموافقة على قسمين. القسم الأول يسمى فحوى الخطاب، القسم الأول يسمى فحوى الخطاب، والقسم الثاني يسمى لحن الخطاب، القسم الثاني يسمى لحن الخطاب. فحوى الخطاب كما مر معنا في تعريفه هو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وهو على قسمين. فحوى الخطاب على قسمين. القسم الأول إثبات الحكم في الأكثر، إثبات الحكم في الأكثر، ويدل عليه قوله جل جلاله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا كان الله جل جلاله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فبالأحرى أن لا يظلم مثقال جبل، فبالأحرى أن لا يظلم مثقال جبل. فهذا من باب إثبات الحكم في الأكثر، إثبات الحكم في الأكثر. كذلك قوله جل جلاله: فلا تقل لهما أف، فبالأحرى النهي عن ضربهما، وهذا كذلك تعدية الحكم إلى الأكثر الذي هو الضرب عياذا بالله. إذن هذا هو النوع الأول من نوعي فحوى الخطاب. النوع الثاني هو إثبات الحكم في الأقل، إثبات الحكم في الأقل. مثاله قوله جل جلاله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يوده إليك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك، إن آمنته على قنطار يؤده إليك. فثبوت الأمانة في القنطار يدل على ثبوتها بالأحرى في الدينار، فهذا من باب إثبات الحكم فيه في الأقل. فثبوت الأمانة في القنطار الذي هو الأكثر يدل بالأحرى على ثبوتها، أي الأمانة في الأقل الذي هو الدينار، فهذا من باب إثبات الحكم في الأقل. النوع الثاني من نوعي مفهوم الموافقة، وهو ما اصطلح عليه بلحن الخطاب، لحن الخطاب. لحن الخطاب أي مفهومه، مفهومه أي ما يفهم من الخطاب، لحن الخطاب أي مفهومه. ومنه قوله سبحانه وتعالى ولتعرفنهم في لحن القول، أي في مفهومه، في لحن القول أي من مفهومه، لأن اللحن يطلق على التعريض والتلويح، على التعريض والتلويح، كقول الشاعر وحديث ألذه وهو مما يشتهي السامعون يوزن وزنا منطق صائب وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا، وحديث ألذه وهو مما يشتهي الناعتون يوزن وزنا منطق صائب وتلحن أحيانا، أي تعرض في كلامك من باب التشويق، التعريض من باب التشويق، وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا. واللحن كذلك من ألفاظ الأضداد، يطلق على المعنى ونقيضه، فيطلق على الصواب كما يطلق كذلك على الخطأ، ويطلق أيضا على الفطنة. ومنه قوله صلوات ربي وسلامه عليه لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، أي أفطن، لديه أسلوب في تقوية حجته وفي إثباتها على الخصم، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، أي أفطن، كما مر معنا، والحديث في البخاري. إذن هذه بعض المعاني التي تدل عليها لفظة اللحن. لحن الخطاب حده هو ما كان المسكوت عنه مساويا، ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم، ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم. ففحوى الخطاب المسكوت عنه أولى، المسكوت عنه أولى، ولحن الخطاب المسكوت عنه مساو، مساو للمنطوق به في حكمه. المثال الذي يضربه العلماء في هذا الصدد قوله جل جلاله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فدلالة تحريم أو دلالة تحريم أكل مال اليتيم تدل كذلك على تحريم ماذا؟ تحريم حرقه، حرق هذا المال. لماذا؟ لأن أكل مال اليتيم وإحراقه كلا الوسيلتين مؤداها إلى إتلاف هذا المال. فهنا المسكوت عنه الذي هو الإحراق والمنطوق به الذي هو الأكل متساويان في الحكم، متساويان في الحكم. جيد. كذلك قوله صلوات ربي وسلامه عليه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لأن المنطوق به هو التبول مباشرة، والمسكوت عنه هو التبول مثلا في إناء ثم صبه في هذا الماء الدائم. فسواء كان هذا البول مباشرا أو بواسطة فالحكم فيه واحد، الحكم فيه صيام. سواء كان البول مباشرة في هذا الماء الدائم أو كان بواسطة الصب في الإناء ثم صبه في هذا النهر، فكلا الصورتين مؤداها إلى إتلاف هذا المال. فهنا لدينا المسكوت عنه مساو للمنطوق به في الحكم، فمن أجل ذلك يفرق العلماء بين ماذا؟ بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب. بعضهم لا يفرق هذه القسمة، ابن السبكي رحمه الله انتهج هذا، وفي الغالب في جمع جامعه نحى هذا المنحى، وهو في الأصل تابع لغيره، تابع لغيره. لماذا؟ لأنه ألف جمع الجوامع من أصل 100 مؤلف، أكثر من 100 مؤلف تقريبا، جمع من هذه المؤلفات زبدة جهده واجتهاده حتى أخرج جمع الجوامع في علم الأصول. إذن هذان هما قسم مفهوم الموافقة: فحوى الخطاب ولحن الخطاب. ولذلك يقول صاحب المراقي: إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، وقيل ذا فحوى الخطاب. وقيل ذا، أي هذا الذي عرفه بأنه إعطاء حكم المنطوق به للمسكوت عنه، هذا يسمى فحوى الخطاب. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه، ساوى بلحنه ذعاه المحتذي، أي من احتذى هذا القول واتبعه إلى غير ذلك. ولا مسألة في الحقيقة اختلف في دلالة مفهوم الموافقة، اختلف في دلالة مفهوم الموافقة. وفي الحقيقة لم نرد أن نكثر تفريعات البحث في هذه الأبواب، لأن القصد هو أن نتصور هذه الأصول، أن نتصورها تصورا صحيحا، وإلا فإن التفريع عليها يأخذ وقتا طويلا، وهذا بإذن الله عز وجل نرجئه عندما تكون لدينا دراسة جادة لعلم أصول الفقه بإذن الله جل جلاله، لأن اختلف في دلالته هل هي قياسية أو لفظية على قولين مشهورين في كتب الأصول. جيد، ثم قال رحمه الله: وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. فبعد أن ذكر مفهوم الموافقة وانتقل بعد ذلك إلى بيان الدليل الخامس من الأدلة الإجمالية التي اعتمدها مالك رحمه الله في الفتوى وفي الأحكام، وهو مفهوم الكتاب والسنة، مفهوم الكتاب والسنة. والمقصود بالمفهوم هنا هل هو مفهوم المخالفة أو الموافقة؟ لا، المقصود بمفهوم الكتاب والسنة: وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. المقصود بهذا المفهوم هو دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. وهنا يتأكد لطالبة العلم مرة أخرى مسألة المصطلحات، مسألة المصطلحات. هو الآن أشار: وحجة لديه مفهوم الكتاب. قد يأتي آت ويقول: مفهوم الكتاب مفهوم الموافقة أو المخالفة، ولكن الناظم لم يقصد هذا المعنى أصالة، بل قصد ماذا؟ قصد دلالة الاقتضاء. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. دلالة الاقتضاء سميت كذلك لأن المعنى يقتضيها لللفظ، سميت كذلك لأن المعنى يقتضيها ولا يقتضيها اللفظ، لأن دلالة الاقتضاء من قبيل دلالة الالتزام، من قبيل دلالة الالتزام. تعرفون الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة، دلالة الالتزام، دلالة التضمن. جيد، فهذا هذه الدلالة من دلالة الالتزام. ودلالة الالتزام هو أن يدل لفظنا على معنى خارج عنه لكنه لازم له، أن يدل لفظ على معنى ليس من هذا اللفظ أصلا ولكنه لازم عنه، يعني لفظ معنى خارج عن اللفظ ولكنه لازم له، كما يقول صاحب السلم: دلالة اللفظ على موافقة يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. يعني دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كل معنى، دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معنى، دلالة الالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لازم له. جيد، فدلالة الاقتضاء من هذا القبيل، من قبيل دلالة الالتزام. ويقسم العلماء الاقتضاء إلى قسمين: إلى تصريحي وتلويحي، إلى تصريحي وتلويحي. التصريحي هو دلالة اللفظ دلالة التزام، دلالة اللفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلا أو شرعا. هو دلالة اللفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلا أو شرعا. دلالة الاقتضاء لا تكون إلا على محذوف. دلالة الاقتضاء لا تكون إلا على محذوف. هذا المحذوف دل عليه السياق. كيف نقدر هذا المحذوف؟ السياق هو القرينة الدالة على ذلك المحذوف. هذا المحذوف تقديره في الكلام لا بد منه. لماذا؟ لأن الكلام دون ذلك المحذوف لا يستقيم لتوقف صدق هذا الكلام عن ذلك المحذوف، توقف صدقه أو صحته على ذلك المحذوف، إما عادة أو عقلا أو شرعا. وسيأتي بإذن الله عز وجل بيان الأمثلة على ذلك. المثال الأول مثال لتوقف الصحة عليه عادة، يعني على ذلك المحذوف، مثال لتوقف الصحة على المحذوف عادة. قوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. إذا تأملنا في سياق هذه الآية نجد أن ثمة محذوفا لا بد من تقديره. لماذا؟ لأن ذلك المحذوف يتوقف عليه صحة هذا الكلام عادة. أشنو المحذوف؟ فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر فضرب فانفلق. أن يضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق. ضرب هذا محذوف دل السياق عليه. كيف انفلق ذلك إلا بهذا التسبب الذي هو الضرب؟ جيد. قوله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. فضرب فانفجرت منه 12 عينا. هذا المحذوف يتوقف عليه صحة الكلام عادة، لأن العادة قد جرت على أن هذا الانفلاق أو هذا الأثر لا بد له من مؤثر، وهذا المؤثر هو ذلك الفعل الذي يقوم به الإنسان عندما يضرب. فهذا هو الحكم العادي، هذا حكم عادي. مثال لتوقف الصحة عليه عقلا قوله جل جلاله واسأل القرية التي كنا فيها. فإن العقل يحيل أن يسأل الإنسان جدران القرية، فثمة محذوف دل السياق عليه. هذا المحذوف يتوقف عليه صحة الكلام عقلا، وهو ماذا؟ مخاطبة الجدران. ولذلك التقدير واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. مثال آخر لتوقف الصحة عليه شرعا قوله جل جلاله حرمت عليكم أمهاتكم. فدل السياق على محذوف كما ذكرنا، يتوقف عليه ماذا؟ صحة هذا الكلام من حيث الشرع. حرمت عليكم ماذا؟ ضرب أمهاتكم، أكل أمهاتكم، نكاح أمهاتكم. فهذا المحذوف دل عليه السياق، حرمت عليكم، هذا الحكم التحريم تحريم للنكاح. كذلك قوله جل جلاله أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحل لكم إيش؟ أكل بهيمة الأنعام. لأن الإنسان قد يقول أحل لكم من كيف يعني أحل؟ أحل التناول والأكل. وكذلك قوله جل جلاله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تأملوا معي هذا السياق، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، هناك محذوف هنا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. هذا المحذوف دل السياق عليه، وتقديره في الكلام لا بد منه. لماذا؟ لتوقف صحة الكلام عليه شرعا. ومثال آخر لتوقف صدق الحديث قوله أي ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يصح بهذا اللفظ ورفع عن أمة الخطأ، الحديث بهذا اللفظ لم يصح، المحفوظ والصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكره عليه، أما رفع بهذا اللفظ لم يصح عنه صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن جرت عادة أهل الأصول أن يمثلوا بهذا المثال ويقولون رفع، هل المرفوع هو الخطأ أو النسيان أو الإكراه؟ بل الخطأ واقع ما له من دافع، والنسيان كذلك واقع، وكذلك الإكراه واقع، فما الذي يرفع؟ المؤاخذة والتأثيم بهذا الخطأ والنسيان والإكراه. جيد، لماذا قدرنا هذا المحذوف؟ لأن هذا المحذوف يتوقف عليه صدق، صدق هذا الحديث، لأن إذا قلنا رفع الخطأ والخطأ واقع إذن هذا إخبار بخلاف الواقع، فصدق الكلام والحديث يتوقف على ذلك المحذوف. إذن هذا هو النوع الأول من نوعي دلالة الاقتضاء، وهو التصريحي، دلالة الاقتضاء التصريحية. النوع الثاني هو الاقتضاء التلويحي، الاقتضاء التلويحي. الاقتضاء التلويحي هو دلالة الإشارة، دلالة الإشارة. ودلالة الإشارة هو إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصودا بالأصالة بل بالتبع، إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصودا بالأصالة بل بالتبع مع أنه لم تدعو الضرورة إليه، يعني ذلك المعنى المقصود بالتبع لم تدعو إليه الضرورة لصحة الكلام دون تقديره أصلا، حتى إذا لم نقصد هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ بالإشارة أي تبعا وليس قصدا لا يؤثر ذلك في الكلام كما يؤثر في دلالة الاقتضاء التصريحية، وهي ماذا؟ أن ذلك المحذوف يتوقف عليه الصح ويتوقف عليه الصدق بخلاف هذا المعنى الذي أشار إليه اللفظ تابعا لا قصدا لا يؤثر إذا لم نقدره. مثلا قوله جل جلاله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذه الآية دلت بالإشارة إلى صحة صوم من أصبح جنبا من الوطئ، دلت بالإشارة وليس بالقصد، دلت بالتبع وليس بالقصد على صحة صوم من أصبح جنبا من الوطئ. كيف ذلك؟ قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فقد أحل الله جل جلاله الجماع في ليالي رمضان من أولها إلى آخرها في كل جزء من أجزائها، فهذا الحل في كل أجزاء الليل حتى الجزء الأخير منه يدل على أن ذلك الجزء الأخير منه لا يتسع للاغتسال، فبالتالي يلزم منه أن يصبح الإنسان جنبا من الوطئ، يصبح جنبا وهو صائم من الوطئ، فهذا يدل على صحة صومه أن ذلك لا يؤثر في صومه. كيف فهمنا هذا المعنى؟ فهمناه من إشارة، من دلالة الإشارة، من دلالة الإشارة، وكما عرفناها هو إشارة اللفظ، هذا اللفظ يشير إلى هذا المعنى، إشارة اللفظ إلى معنى، هذا المعنى هل هو مقصود منه بالأصالة؟ ليس مقصود بالأصالة، بل إنما هو مقصود بالتبع، المقصود بالأصالة هو حل الجماع. لم يتكلم الشارع جل جلاله في هذه الآية على صحة صوم من أصبح جنبا، لم يتطرق إلى ذلك ولم يصرح بهذا المعنى، ولكن بين حلية ماذا؟ حلية يعني مجامعة النساء في ليالي رمضان بما فيها الجزء الأخير منه الذي يلزم أن يصبح الإنسان من ذلك جنبا وهو صائم. فهذا هو المقصود بدلالة الإشارة، المقصود بدلالة الإشارة. مثال آخر قوله جل جلاله وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله سبحانه وتعالى وفصاله في عامين. فهذه الآية الأولى مع الآية الثانية دلت بالإشارة على أن أقل أمد الحمل هو 6 أشهر. كيف ذلك؟ إذا أخذنا 30 شهرا وهي أمد الحمل مع الفصال، وحمله وفصاله 30 شهرا، والفصال في الآية الثانية في عامين، والعامان 24 شهرا. إذا أسقطناهما، إذا أسقطنا هذه الشهور 24 شهرا أسقطناها من 30، كم يبقى؟ 6 أشهر، وهي أقل أمد الحمل. وهذا المعنى فهمه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا فهم يعني يروى عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالآيتان دلتا قصدا على أمد الحمل مع الفصال في الأولى، وعلى أمد الفصال على أمد الفصال في الثانية، دلت قصدا على هذا المعنى، ودلت بالإشارة على أن أقل أمد الحمل هو 6 أشهر. جيد. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله ثم تتنبه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم. فهذا هو الدليل السادس من أدلة الإجمالية التي اعتمد عليها مالك رحمه الله في استنباط الأحكام الشرعية، وهو دليل تنبيه الكتاب والسنة، دليل تنبيه الكتاب والسنة. و المقصود بهذا الأصل الإجمالي، لأن البعض يسميه دلالة التنبيه والبعض الآخر يسميه دلالة الإيماء، والبعض يقرن بينهما فيقول دلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه. على كل حال سميت هذه الدلالة بدلالة التنبيه من باب التنبيه على العلة، من باب التنبيه على العلة. وسميت بدلالة الإيماء لأنها من مسالك العلة، مسالك العلة أي طرق إثبات العلة، وهذا مبحث من مباحث القياس في علم أصول الفقه يسمى بمسالك العلة. ومسلك العلة ما دل على علية الوصف متى ما حصل، ومسالك العلة 10 سيأتي بإذن الله عز وجل بيانها وتفصيلها في محلها بإذن الله سبحانه وتعالى. جمعها بعضهم في قوله مسالك علة رتب فنص فإجماع فإيماء فصبر مناسبة كذا شبه فيتلو له الدوران طرد يستمر فتنقيح المناط فألغي فرقا وتلك لمن أراد الحصر 10 للمسالك العلة سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل في مسالك العلة. والقوادح كم؟ 11 قادحا من قوادح العلة. على كل حال دلالة التنبيه حدها وضابطها أن يقرن وصف بحكم، يعني حدها وضابطها أن يقرن وصف بحكم، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا. أن يقرن وصف بحكم في سياق واحد، أن يقرن وصف بحكم في سياق واحد لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند الفطناء بمقاصد الكلام، ولكان الكلام مما لا يليق بالفصاحة. مثاله قوله جل جلاله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السارق والسارقة فاقطعوا، فلدينا في سياق هذه الآية وصف. ما هو الوصف؟ السرقة. السرقة وصف، هذا الوصف علق عليه حكم أو قرن به حكم، وهو قاطع اليد. فاقتران الوصف مع الحكم في سياق واحد، لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم الذي هو القطع لكان الكلام معيبا، حتى يقول القائل: ما هو وجه قارني أو اقتراني السرقة مع القطع؟ اللهم إلا أن يكون علة له، اللهم إلا أن يكون هذا الوصف علة لذلك الحكم. ذلك قوله سبحانه وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. كذلك في قصة الأعرابي الذي جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت هلكت وقعت أهلي في رمضان، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: اعتق رقبة. جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت هلكت وقعت أهلي في رمضان، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: اعتق رقبة. أين هو الوصف الذي قرن بالحكم؟ لدينا ماذا؟ جاء يضرب صدره، هل يعلق الحكم؟ هل يمكن تعليق هذا الحكم أو جعل علة هذا الحكم هو كون هذا الأعرابي جاء يضرب صدره؟ نعم. ينتف شعره، يعني كل من نتف شعره اعتق رقبه، أو كل من ضرب صدره اعتق رقبه. نعم. قوله هلكت هلكت كذلك يمكن يعني أن نعلق الحكم على هذا الوصف؟ لا يمكن. جيد، فعلق الحكم على ماذا؟ على الجماع في رمضان، في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبه. وهذا ما يسمى بإذن الله عز وجل بتنقيح المناط. بتنقيح المناط يعني النظر في الأوصاف المؤثرة وفي الأوصاف غير المؤثرة، وفي الأوصاف الصالحة للتعليل وفي الأوصاف غير الصالحة، فتحذف غير الصالحة وتثبت الصالحة للتعليل فيعلق بها الحكم، وهذا يسمى بتنقيح المناط. من المناط أن تجي أوصافه فبعضها يتي له انحداف على اعتباره، وما قد بقي تعلق الحكم عليه اقتفي. من المناط أن تجي أوصافه فبعض هذه الأوصاف يأتي لها انحذاف، يعني يحذف بالزيادة أو بالنقصان. هذا يسمى بتنقيح المناط، إما بالزيادة وإما بالنقصان، وهذا إن شاء الله سيأتي بمحل بإذن الله. إلى هنا نكون قد أتممنا المسائل المتعلقة بحصة اليوم. تكلمنا عن مفهوم الموافقة، وتكلمنا أيضا على دلالة الاقتضاء، وقسمناها إلى قسمين: إلى اقتضاء تصريحي واقتضاء تلويحي. وتكلمنا كذلك على تنبيه الكتاب والسنة، وهو دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء، وهذه من مسالك العلة. يعني زين تعرفوا هذه، يعني أن من مسالك العلة طرق إثبات العلة. ينظر العلماء في هذا الوصف الذي اقتلنا بالحكم فيقول بأن هذا الوصف علة لهذا الحكم، فطريق إثبات هذه العلة هو الإيماء، دلالة الإيماء والتنبيه. ولعلنا بإذن الله عز وجل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.